ارسل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيضها الخاب الرجا فينا، وسائل العرب والأترى كما فعلت في أرض قبر عبيد الله أيدينا، لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا. يا يوم وقعة زوراء العراق وقد دن الأعادي كما كانوا يدينونا، بضمر ما ربطناها مسومة إلا لنغزو بها من بات يغزونا، وفتية إن كل أصغوا مسامعهم لقولنا أو دعوناهم أجابونا، قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا، تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا، إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الأيام آمينا، إن الزرازير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهينا، ظنت تأني البزاة الشهب عن جزع وما درت أنه قد كان تهوينا، بيادق ظفرت أيدي الرخاخ بها ولو تركناهم صادوا فرازينا، ذلوا بأسيافنا طول الزمان فمذ تحكموا أظهروا أحقادهم فينا، لم يغنهم مالنا عنا بأنفسنا كأنهم في أمان من تقاضينا، أخلوا المساجد من أشياخنا وبغوا حتى حملنا فأخلينا الدواوينا، ثم انثنينا وقد ظلت صوارمنا تميس عجبا ويهتز القنالينا، وللدماء على أثوابنا علق بنشره عن عبير المسك يغنينا، فيا لها دعوة في الأرض سائرة قد أصبحت في فم الأيام تلقينا، إن لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا، لا يظهر العجز منا دون نيل منن ولو رأينا المنايا في أمانينا، ما أعوزتنا فرامين نصول بها إلا جعلنا مواضينا فرامينا، إذا جرينا إلى سبق العلا طلقا إن لم نكن سبقا كنا مصلينا، تدافع القدر المحتوم همتنا عنا ونخصم صرف الدهر لو شينا، نغشى الخطوب بأيدينا فندفعها وإن دهتنا دفعناها بأيدينا، ملك إذا فوقت نبل العدو لنا رمت عزائمه من بات يرمينا، عزائم كالنجوم الشهب ثاقبة ما زال يحرق منهن الشياطين، أعطى فلا جوده قد كان عن غلط منه ولا أجره قد كان ممنونا، كم من عدو لنا أمسى بسطوته يبدي الخضوع لنا ختلا وتسكينا، كالصل يظهر لينا عندما المسيحي حتى يصادف في الأعضاء تمكينا، يطوي لنا الغدر في نصح يشير به ويمزج السم في شهد ويسقينا، وقد نغض ونغضي عن قبائحه ولم يكن عجزا عنه تغاضينا، لكن تركناه إذ بتنا على ثقة إن الأمير يكافيه فيكفينا.